وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لرتاب المبطلون بل هو لرحمة وذكرى إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة العنكبوت وسورة النبأ. تلاها علينا القارئ شيخ محمود الطوخي ضمن فقرات هذه الأمسية التي نشرف بنقلها من هذه الأحاد الطاهرة من ساحة مسجد النصارية في قرية تنجرج مركز منوف في محافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، من روضة القرآن الكريم إلى بستان العلم والعلماء. أيها الإخوة المؤمنون، المتحدث إلى حضارتكم في الدقائق التالية الأستاذ الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف، يطلعنا بتوفيق من ربه تبارك وتعالى على أهم الدروس المستفادة من تلاوة سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. إن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن أرسل إليها رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم وأنزل عليها القرآن الكريم رحمة للعالمين. فيقول ربنا عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في حق القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن المتأمل فيما استمعنا إليه من الآيات التي تلاها قارئنا الكريم يجد أن رحمة الله بهذه الأمة كبيرة وعظيمة. فإن الله تعالى قد تحدث في بداية الآيات عن الأقوام السابقة وما حدث لهم وكيف حال أنبيائهم معهم. فانظر إلى مدين حينما أرسل الله إليهم أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فكانت النهاية أن أخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ثم تحدثت الآيات بعد ذلك عن فرعون وهامان وقارون، ولقد جاءهم نبي الله موسى عليه السلام بالبينات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فكانت النهاية كما ذكر القرآن الكريم: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل الأنبياء دعوا على أممهم بعد تكذيبهم إياه، فها هو نوح ينتصر بربه سبحانه وتعالى قائلا: رب إني مغلوب فانتصر. فكانت الإجابة من السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاءً لمن كان كفر. وانظر إلى نبي الله موسى عليه السلام حينما دعا ربه قائلا: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لكن انظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وماذا كان حال رسول الله مع المكذبين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة، بعد أن ضاق به أمر الدعوة في مكة فذهب إلى الطائف وهي القريبة من مكة علّه أن يجد هناك أناساً يستمعون إليه أو يدخلون معه في دين الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي منهم ما لم يلقه أحد من الأنبياء قبله، فقد سلطوا عليه السفهاء والصبيان والمجانين حتى أدموا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل بستاناً ليحتمي فيه من حر الحجارة وهو يتوجه إلى الله بهذا الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا إله العالمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل علي غضبك أو يحل بي سخطك، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي. وهنا ينزل عليه جبريل لننظر كيف كانت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل عليه جبريل وهو في هذه الساعة العصيبة والدم ينزف من قدمه صلى الله عليه وسلم، ويقول له: يا محمد، هذا ملك الجبال أرسله الله إليك، فإن شئت أن تأمره أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. فماذا كان رد الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي اختصر الله رحمته واختصر الله بعثته على أنه رحمة للعالمين؟ هذا ملك الجبال، إن شئت أن تأمره أن يطبق عليهم الجبلين لفعل. فماذا كان رد رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. انظر إلى حال سيدنا نوح حينما ضاق به الأمر وهو يستنصر بالسماء، وانظر إلى حال موسى حينما دعا عليهم، لكن انظر إلى رسولنا الذي جاءت السماء لتنتصر له ممن آذوه وأخرجوه وقذفوه بالحجارة وأدموا قدمه الشريف، لم يقبل أن يستنصر بملك الجبال عليهم، وكان قد تحول من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم، فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبعث الله رحمة للإنس فقط، وإنما أرسله الله رحمة للعالمين. انظر إلى المخلوقات من حولنا كلها تمتعت برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يتحدث عن السابقين: كلاً أخذنا بذنبه، ولماذا لم تؤخذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذنوبها وبما فعلته مع نبيها، لأنه يقول: إن الله أعطاني لأمتي أمانين، الأمان الأول هو بقاء رسول الله فينا، والأمان الثاني هو استغفارنا بعد رسول الله. فيقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا كان هذا نبينا، فيا سعدنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نحن في أمس الحاجة إلى أن نعود إلى أخلاقه فنتخلق بها ونكون كما أراد لنا رسولنا من التراحم والتآلف والترابط، حيث ضرب لنا المثل بذلك فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرفع قدرنا، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتحدث إلى حضراتكم الأستاذ شيخ أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية. أطلعنا على بعض الدروس المستفادة من تلاوة هذه الليلة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التأدب مع سادة العلماء حتى نكون من أهل هذه الآية الكريمة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، جاءت إليكم هذه الكلمة ضمن فقرات هذه الأمسية التي نشرف بنقلها من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد النصارية في قرية سنجرج مركز منوف في محافظة المنوفية. وصلنا بحضراتكم إلى الثمرة الثالثة والأخيرة من ثمرات هذا اللقاء، إنه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المبتهل الشيخ محمد علي جابيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. من للقوافي غير باريها، من للأصائل غير راعيها، من للقوافي غير باريها، من للأصائل غير راعيها، أتظنني أصطاد شاردها، أبغي التكثر من مغانيها، ما الفخر والخيلاء من خلقي، ما غاية الأموال أجنيها، لكن قافيتي مما يشرفها أمني إلى المختار أهديها. الحب أضناني، الحب أضناني يا سيدنا النبي، الحب أضناني وأرقاني، والعين ما جفت مآقيها، والشوق يا طه يدنيني ويبعدني، ومدح النبي بالدنيا وما فيها. الحب أضناني وأرقاني، والعين ما جفت مآقيها، والشوق يا سيدي يدنيني ويبعدني، مدح النبي بالدنيا وما فيها. محمد أشرف الأعراب والعجم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهكذا أيها الإخوة، استمعنا إلى ابتهالات قدمها المبتهل الشيخ محمد علي جابين في ختام فقرة هذه الأمسية التي نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد النصارية في قرية سنجرج مركز منوف في محافظة المنوفية.